الشيطان الرجيم. وأصحاب المشأمة Oh! إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ضالون مكذبون

صل على النبي اذكر الله. اللهم صل على النبي. فظلتم تفكهون إنا لم فسبح باسم ربك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله يزيدك من نعيم، الله يكرمك يا شيخ صالح. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون؟ ونحن أقرب إليه فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. وكذا يقف الانسان الاسلام عيسى في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه تلا علينا اثار الاذاعات الخليج العربي ومحافظه قبر الشيخ فضيله القارئ الحاج صالح عبد الوهاب المليم. المفيد رياضه في الشيخ في الاسود في الخطيه في 350 هلال. وقد نقلنا لكم على احدث مخدرات الخوف والاداء الكاتبه لصاحبها الحاج احمد الصعيدي الموجود في مدينه المحله الكبرى بشارع التحرير في الاسود 24-36-35 المحله الكبرى. ونقلنا لكم من ذات المخازن الفراشه الكبرى وزاره الحاج احجاج الشيخ الدار الموجود الجبريه مركز المحله الكبرى في الاسبوع 282-228 الجبريه. من ثلثي الليل الشيخ والله يقدر الليل والنهار ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا رب يكذبك بعد.